الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللتشبيه أربعة أركان، ما هي؟ طرف التشبيه وهو من مشبه والمشبه به، نعم، ووجه الشبه، نعم، وأداة التشبيه. أحسنتم، بارك الله فيكم. المشبه والمشبه به قد يكونان حسيين وقد يكونان معنويين وقد يكونان مختلفين. في قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ما نوع التشبيه؟ حسيان. أحسنت، طرف التشبيه حسيان، تشبيه حسي بحسي. تشبيه المنية، مثلا إذا قيل المنية كالسبع، ما نوعه؟ عقلي بحسي. أحسنت. الإيمان حياة، عقلي بعقلي. عقليا. نعم، أحسنتم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، تشبيه القمر بعذق النخلة، حسيان. هما حسيان، أحسنت، هذا تشبيه حسي بحسي. نعم، تشبيه القمر بعذق النخلة المتقوس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه، ما نوع وجه الشبه؟ هل هو واحد أو مركب أو متعدد؟ مركب. متعدد. متعدد. نعم، أحسنت، متعدد. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أظهر الله المصنف بشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. أداته كأن كأن مثل وكل ما ضاها، ثم الأصل إلى أما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فعلم التري. وغاية التشبيه كشف الحال إلى مقدار إمكان وإيصال، تزيين التشبيه اهتمام، تنويه واستطراق وإيهام، وجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. وباعتبار طرق ينقسم أربعة تركيبا إفرادا مهم، وباعتبار عدد مفوق أو مفروق أو تسمية جمع رأو، وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا، وباعتبار الوجه أيضا مجمل، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل. نعم، أحسنتم. ومنه باعتباره أيضا قريب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أداته، ابتدأ هنا بالكلام عن أدوات التشبيه. أداته كاف، ومنه قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. كأن، ومنه في القرآن: كأنهن الياقوت. أحسنت، كأنهن الياقوت والمرجان. والفرق بين الكاف وكأن أن كأن للتشبيه المؤكد، لأنها مركبة من الكاف وأن، والكاف هي التشبيه وأن للتوكيد، فكأن للتشبيه المؤكد. قال: أداته كاف كأن مثل، ومنه في القرآن: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعم، أحسنت، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا تشبيه، بل قالوا مثل ما قال الأولون، تشبيه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كان صلى الله عليه وسلم كان في الحديث لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكل ما ضاهاه مما دل على معناه، كنحو من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم الأصل إيلاء ما كالكافي، أي إيلاء الكافي ونحوها مما يدخل على المفرد ما شبه به. فيلي الكاف ونحوها المشبه به لفظا، نحو زيد كالأسد المشبه به هنا ما بعد الكاف، أو تقديرا نحو قوله تعالى: أو كصيب من السماء، أي كذوي صيب. الكلام عن المنافقين، قبلها قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى أن قال: أو كصيب، أي أو كذوي صيب كأصحاب صيب، وربما يليه ما سواه، ما سوى المشبه به، لقوله تعالى: وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هنا المشبه به لم يري الكاف، لأنه ليس مراد تشبيه الدنيا بالماء، بل مراد تشبيه حالها في بهجتها وما تؤول إليه من الزوال بحال النبات الحاصل من الماء، يكون أخضر ثم ييبس فتطيره الرياح. قال: بعكس ما سواه، أي بخلاف ما يدخل على الجملة، مثل كأن. فالذي يليها هو المشبه، الذي يلي الكاف ونحوها مما يدخل على المفرد مشبه به، والذي يلي كأن ونحوها مما يدخل على الجملة المشبه. كأنهن الياقوت والمرجان، ما الذي ولي كأن هنا؟ الضمير مشبه أو مشبه به؟ مشبه، نعم. كأن زيدا أسد، زيد مشبه، أو يكون جملة بنفسه مثل يشابه ويماثل ونحوهما. يماثل زيد الأسد، ما الذي ولي يماثل؟ المشبه، نعم. ثم انتقل إلى الكلام عن أغراض التشبيه. قال: وغاية التشبيه كشف الحال مقدارنا وإمكاننا وإيصالي. وغاية التشبيه أي الغرض منه كشف الحال، أي كشف حال المشبه، كتشبيه ثوب بثوب في الخضرة مثلا، يوم يكون الناس كالفراش المنفوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. المقصود كشف حالهم في ذلك اليوم. مقدار كتشبيه الصوت القوي بالرعد والصوت الضعيف بالهمس. أو إمكان كقول المتنبي يخاطب سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أي ذلك ممكن، لما ادعى أن الممدوح فاق الناس حتى صار جنسا مستقلا، هل يمكن ذلك؟ هذا كالممتنع. لذلك احتج لهذا وبين الإمكان بالتشبيه بالمسك، فهو من الدماء، كما أن المسك الآن لا يعد من الدم بل هو أطيب الطيب، وهو في الأصل دم، فكذلك ممدوحه فاق الناس حتى صار كأنه جنس مستقل وإن كان من جنسهم. التشبيه ضمني مفهوم من البيت. قال: أو إيصالي بالخفض للمجاورة، كان حقه أن يقول أو إيصال، لأنه معطوف على قوله كشف الحال. المقصود إيصال المقصود إلى نفس السامع وتمكينه فيه، كقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. المقصود إيصال المقصود إلى نفس السامع، مثلا تقول: فلان كمن يرقم على الماء. الغرض أن توصل إلى نفس سامعك المقصود، من أنه يسعى ولا يحصل من سعيه على طائل، كمن يرقم على الماء. قال: تزين كأنهن الياقوت والمرجان، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أو تشويه، أي تشويه المشبه، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها أي ثمار شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين. اهتمام، أي اهتمام بالمشبه به، كتشبيه الجائع وجها جميلا بالرغيف في السدارة، ويسمى إظهار المطلوب. يقولون: دخل رجل على خليفة فقال يريد مدح الخليفة، قال: وجه الخليفة كالرغيف. فقال الخليفة: هذا جائع فأطعموه. تنويه، أي بالمشبه، التنويه رفع الشيء وتعظيمه، يقال ناهى النبات إذا ارتفع. من الخطأ وضع التنويه موضع التنبيه، تقول: نوهت بالشيء، إذا أشدت به ومدحته ورفعت من قدره، وتقول: نبهتك على الشيء، إذا وقفت صاحبك عليه. ومن التنويه تشبيه خامل مشهور، هذا من التنويه، تقول مثلا: زيد في الكرم كحاتم الطائي، من غرض هنا التنويه. قال استطراف يعده طريفا بديعا كتشبيه فحم فيه جمر ببحر من المسك الأسود موجه الذهب لإبراز المشبه في صورة الممتنع عادة. فالغرض عد المشبه طريفا بديعا. قال أو إيهام رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. قد يكون الغرض إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه التشبيه، وهذا هو التشبيه المقلوب كقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. الأصل أن يشبه وجه الخليفة بالصباح لأن وجه الشبه في الصباح أقوى وأظهر، لكن الشاعر عكس الأمر وأوهم أن الخليفة أشد من الصبح في وجه الشبه، وغرضه المبالغة في مدح الخليفة. ومنه قولهم إنما البيع مثل الربا جيء به على طريق المبالغة، وهو أنهم قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا، جعلوه قانونا في حل حتى شبهوا به البيع. ومنه قول الشاعر ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، وسبق في القلب في خروج كلامي عن مختار الظاهر. ومنه مثال الناظم كالليث مثل الفاسق المصحوب. فالصاحب الفاسق مثل الليث وهو الأسد في عدم أمن غائلته وفي عوده على صاحبه بالضار. فهنا في قوله الليث مثل الفاسق المصحوب يوهم أن الصاحب الفاسق أشد ضارا من الليث على سبيل المبالغة. ومن الأغراض توضيح صورة المشبه، مثلا في الصحيحين 500 دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أنا لا أعرف الحداءة فتقول لي الحداءة كالصقر. الغرض من التشبيه أن توضح لي صورة المشبه، مثلا في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. أنا لا أعرف الصرد فتقول لي الصرد كالعصفر، مثلا تقول لمن لا يعرف ابن آوى ابن آوى كالذئب. وهذه الأغراض السابقة كلها راجعة إلى المشبه إلا غرضين فهما يرجعان إلى المشبه به، وهما الاهتمام الذي يسمى إظهار المطلوب، وإيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه الذي هو التشبيه المقلوب. ثم قال وباعتبار طرفيه ينقسم 4 تركيبا إفرادا علم. ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه في الإفراد والتركيب إلى 4 أقسام. الأول تشبيه مفرد بمفرد كتشبيه العلم بالنور في الانتفاع، العلم مفرد والنور مفرد. والثاني تشبيه مفرد بمركب كقول الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. المشبه مفرد وهو صخر أخوها، والمشبه به مركب وهو العلم الذي في رأسه نار. والثالث تشبيه المركب بالمفرد كقول أبي تمام تريا نهارا مشمسا قد شابه، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. المشبه نهار فيه شمس لكن هذه الشمس خفف من ضوئها كثرة الزهور قد شابه زهر الربا، فأصبح النهار كأنه ليل مقمر، المشبه به ليل مقمر. هذا تشبيه مركب بمفرد. والرابع تشبيه مركب بمركب كقول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فيه تشبيه هيئة تحرك السيوف في النقع مرتفعة ومنخفضة بهيئة تساقط النجوم في الليل المظلم. هذا تشبيه مركب مركب. قال وباعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع الرأو، هو باعتبار عدد التشبيهات ملفوف وهو أن يؤتى بالمشبهات أولا ثم بالمشبه بها، كقول قيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، مشبه قلوب الطير رطبة وقلوب الطير يابسة، لدى وكرها الوكر وعش الطائر، العناب نبت أحمر، والحشف البالي رديء التمر. يقول: الرطب من قلوب الطير كالعناب، واليابس منها كالحشف البالي، فأتي بالمشبهات أولا ثم بالمشبه بها، فهو إذن تشبيهان لا واحد. قال: أو مفروق، وهو أن يؤتى بمشبه ثم بمشبه به وهكذا، كقوله: النشر مسك، النشر مشبه والمسك مشبه به. والوجوه دنا نير، هذا مشبه ثان ومشبه به ثان. وأطراف الأكف عنم، هذا شبيه ثالث، مشبه ومشبه به. فذكر مشبها فمشبها به، ثم مشبها فمشبها به، ثم مشبها فمشبها به. قال: أو تسوية، وهي أن يتعدل المشبه دون المشبه به، كقوله: صرغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. صرغ الحبيب يقصر الشعر على العظم الذي بين العين والأذن، وحالي كناية عن سوء حاله، كلاهما كالليالي، كلاهما مظلم. تعدد المشبه والمشبه به واحد. قال: أو جمع، قال: جمع الرأو، والجمع أن يتعدد المشبه به دون المشبه، كقول البحتري: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. شبه الثغرة باللؤلؤ المنضد أو بالبرد أو بالأقاح، الأقاح نوع من الزهر. نعم، نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.